السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وتعتقد فئة أخرى أن ذهن الإنسان قد خلق مثل صفحة بيضاء لم يصط فيها شيء، والاتصال بالموجودات الخارجية الذي يتم بواسطة أعضاء الحس، والذي يؤدي إلى ظهور الخطوط والصور في الذهن. ذكر المصنف في البحث السابق بأن الفلاسفة الغربيين انقسموا في مجال تبيين تظهور التصورات إلى فئتين: فئة تعتقد أن العقل يدرك بذاته مجموعة من المفاهيم الكلية، والفئة الأخرى التي هي محل الكلام في هذا اليوم هي الفئة التي ترى وتعتقد بأن الذهن أو أن الإنسان لم يخلق مفطورا على أي مفهوم من المفاهيم، وإنما يحصل الإنسان على هذه المفاهيم العقلية وعلى هذه التصورات عن طريق ارتباطه بالواقع الخارجي عن طريق أعضاء الحس. فكلما استطاع أن يرتبط بالواقع الخارجي عن طريق أعضاء الحس، فهنا تنتقش صور ذهنية في ذهنه، والعاقل من هنا يستطيع أن توجد له تصورات كلية. وهذا معنى قولهم أن الذهن لا يوجد فيه أي صورة ذهنية، أي مفهوم عقلي أو كلي. ولهذا قال: وتعتقد فئة أخرى أن ذهن الإنسان قد خلق مثل صفحة بيضاء لم يخط فيها شيء، كما تدعي الفئة الأولى أنه خلق مفطورا على مجموعة من المفاهيم. إذن من أين تحصل هذه المفاهيم في الذهن؟ قالوا: والاتصال بالموجودات الخارجية الذي يتم بواسطة أعضاء الحس هو الذي يؤدي إلى ظهور الخطوط والصور في الذهن الإنساني، وبهذه الصورة يعني بهذه الطريقة تتحقق الإدراكات المختلفة للذهن، فبعضها جزئية وبعضها كلية مع تغيير في تلك الجزئيات. ومن هنا يقول: كما ينقل عن أبي حور قوله، أحد الفلاسفة والمفكرين الأخلاقيين في العصر اليوناني أو بعد ذلك، كما ينقل عن أبي حور قوله، لم يكن من الفلاسفة وإنما كان له منهج أخلاقي: لا يوجد شيء في العقل إلا إذا كان قبل ذلك متحققا في الحس. فإذا لم يكن له تحقق في الحس فلا يمكن أن توجد صورة كلية ومفهوم كلي في العقل. وقد تكررت نفس هذه العبارة على لسان جون لوك الفيلسوف الإنجليزي التجريبي، كما تأتي الإشارة إليه بعد ذلك. عليكم السلام. ولكن حديث هؤلاء حول ظهور المفاهيم العقلية متفاوتون. ذكرنا بالأمس بأن هناك نظريات متعددة في حقيقة وكيفية ظهور المفاهيم الكلية في العقل الإنساني وفي الذهن الإنساني. جملة من المفكرين وأنكروا أساسا المفاهيم الكلية كما ذكرنا عن المدرسة الوضعية، ولكنه في الأعم الأغلب ظهور المفاهيم العقلية متفاوتون. ذكرنا بالأمس بأن هناك نظريات متعددة في حقيقة وكيفية ظهور المفاهيم الكلية في العقل الإنساني وفي الذهن الإنساني. جملة من المفكرين وأنكروا أساسا المفاهيم الكلية كما ذكرنا عن المدرسة الوضعية، ولكنه في الأعم الأغلب آمنوا بوجود المفاهيم الكلية، ولكنه وقع الكلام بينهم في أن هذه المفاهيم الكلية كيف حصل الإنسان عليها، من أي طريق استطاع الإنسان أن يحصل على هذه المفاهيم الكلية. فبعضهم قال أنه لا يمكن أن يوجد مفهوم كلي إلا إذا وجدت صورة جزئية حسية مأخوذة من الأعضاء أو مأخوذة من الواقع الخارجي بواسطة أعضاء الحس. والعاقل إنما يبدل ويغير ويجرد هذه الصور الذهنية الجزئية لينتزع منها معنى كليا في الإنسان مثلا أو في السماء ونحو ذلك. وبعضهم قال بأن هذه الصور الكلية إنما جاءت من عالم آخر. نعم هذه الصور الجزئية التي يحصل الإنسان عليها عن طريق ارتباطه بالواقع الخارجي عليكم السلام ورحمة الله، أن هذه الصور الجزئية التي تحصل عند الإنسان عن طريق ارتباطه بالواقع الخارجي هذه تهيئ الأرضية كأنها شرط تعد الذهن لأن تفاض عليه الصور الكلية من العالم الأعلى. إذن يوجد هنا اتجاهان. الاتجاه الأول يرى بأن الصور والمفاهيم الكلية هي الصور والمفاهيم الجزئية ولكن مع تغيير وتجريد وتعميم ونحو ذلك. الاتجاه الثاني يرى بأنه نحن نحتاج إلى الحس، يعني لا يمكن أن نحصل على صورة كلية ومفهوم كلي إلا إذا كان مسبوقا بالحس، لكن لا بمعنى أن الصورة الكلية والمفهوم الكلي هي الصورة الجزئية مع تغيير شكلها وتغيير بعض وإجراء بعض التغييرات عليها، وإنما وجود الصورة الجزئية والصورة الحسية هذه شرط لكي تستعد الناس للارتباط بعالم آخر حتى تفاض عليها الصور والمفاهيم الكلية. وهذا لعله هو الذي ذهب إليه صدر المتألهين، أن الناس ما دامت في عالم المادة فهي في مقام فعلها مادية لا أنها مجردة عن المادة، فلكي تأخذ الصور المجردة والمفاهيم الكلية وهي مجردة من العالم العلوي لا بد من وجود شرط، وهذا الشرط هو الاتصال بالواقع الخارجي عن طريق أعضاء الحس. يقول ولكن حديث هؤلاء أي الذين قالوا بأنه الذهن خلق ولا يوجد فيه شيء، ولكن حديث هؤلاء حول ظهور المفاهيم العقلية متفاوت. فظاهر بعضهم أن الإدراك الحسي يتصرف فيه العقل ويغير شكله فيتبدل الإدراك الحسي إلى الإدراك العقلي. إذن الصورة الكلية والمفهوم الكلي هو المفهوم الجزئي والصورة الحسية، ولكن مع تغيير يجريه العقل على تلك الصورة، كما يفعل النجار في قطع الخشب فإنه يقطعها أو في قطع الخشب فإنه يقطعها إلى أشكال مختلفة ويصنع منها أي من هذه القطع أو من هذه الأشكال الكرسي والمنضدة والباب والشباك ونحو ذلك. إذن المفاهيم العقلية هي نفس تلك الصور الحسية ولكن قد تغير شكلها بإجراء العقل بعض التغييرات عليها. وهناك جانب آخر من كلامهم أي هؤلاء الذين يقولون أن الإنسان لم يفطر على مثل هذه المفاهيم، يمكن حمله على أن الإدراك الحسي يوفر الأرضية لتحقق الإدراك العقلي. بس من أين يحصل هذا الإدراك العقلي؟ ذات بحث آخر موصول إلى محله. لا أن الصورة الحسية تتبدل حقيقة إلى مفهوم عقلي، لا، الصورة الحسية والجزئية باقية على حالها وتوجد إلى جانبها صورة عقلية أخرى. والشاهد على ذلك كما سيذكر المصنف أنه لو كانت الصورة الحسية هي المتبدلة إلى الصورة العقلية كان ينبغي مع تبدلها إلى الصورة العقلية أن لا تبقى عندنا صورة حسية، لأن المفروض أن الصورة الحسية مع تغيير شكلها صارت صورة عقلية، مع أننا نجد بالوجدان أن الصورة الحسية مع وجود الصورة العقلية موجودة على حالها، لم تتبدل لم تنعدم، وإلا لو كانت هي المتبدلة إلى الصورة العقلية كان ينبغي أن لا توجد بعد تبدلها إلى الصورة العقلية. من قبيل النطفة عندما تتحول إلى إنسان، فإنه عندما تتحول النطفة إلى إنسان بعد لا تبقى صورة النطفة أو لا تبقى صورة الجنين. وهنا لو نقول بأنه الصورة الحسية هي التي تتبدل ويتغير شكلها وتصبح صورة عقلية، كان ينبغي بعد حصول الصورة العقلية أن لا تبقى عندنا صورة حسية، وهذا مخالف للوجدان، حيث أننا نجد أنه بإضافة الصورة الحسية تحصل عندنا صورة أخرى وهي صورة عقلية. وقد أشرنا من قبل إلى أن أصحاب الاتجاه التجريبي المفرط كالمدرسة الوضعية من قبيل الوضعيين ينكرون وجود المفاهيم العقلية من الأساس، ويفسرون هذه المفاهيم بأنها ألفاظ ذهنية ورموز كما تقدم بحثه فيما سبق. الآن يذكر يستعرض بنحو الإجمال بعض النظريات في الاتجاه الحسي. يقول: ومن ناحية أخرى فإن بعض التجريبيين مثل كوندياك الفرنسي يعتبر التجربة المؤدية إلى ظهور المفاهيم الذهنية منحصرة بالتجربة الحسية. هؤلاء الذين يقولون أن الأصالة للحس، وما لم توجد صورة حسية لا يمكن أن توجد عندنا صورة عقلية ومفهوم عقلي، بينما نلاحظ أن البعض الآخر منهم مثل جون لوك الإنجليزي يوسع التجربة لتشمل التجارب الباطنية أيضا. إذن توجد هنا نظريات ثلاث. النظرية الأولى ترى بأنه ينحصر الأمر في التجربة الحسية. النظرية الثانية توسع التجربة لتشمل الحسية والباطنية. النظرية الثالثة ترى بأنه لا توجد إلا تجربة الباطنية. وهؤلاء هم المثاليون الذين ينكرون أساسا وجود واقع خارجي، وإنما فقط يؤمنون بوجود الصور الذهنية. قال: وبينما نلاحظ أن البعض الآخر منهم مثل جون لوك الإنجليزي يوسع التجربة لتشمل التجارب الباطنية، ومن بين هؤلاء يتميز باركلي، هؤلاء كلهم أصحاب الاتجاه التجريبي بوضع خاص، فيعتبر التجربة منحصرة في التجربة الباطنية. لماذا؟ وذلك لأنه ينكر وجود الأشياء المادية. إذن وبناء على إنكار وجود الأشياء المادية لا يبقى مجال للتجربة الحسية. ولا بد أن نضيف هنا أن كثيرا من التجريبيين، ولا سيما الذين يعتبرون التجربة الشاملة للتجارب الباطنية كأمثال جون لوك، هؤلاء لا يقصرون المعرفة على الماديات، وإنما هم يثبتون أمور ما وراء الطبيعة بواسطة العقل. وهنا المصنف يريد أن يشكل على هؤلاء، يقول: نحن نقبل أن هناك موجودات مجردة ما وراء الطبيعة، ولكن صاحب الاتجاه التجريبي لا يمكنه أن يثبت أمور ما وراء العقل. لماذا؟ أمور ما وراء الطبيعة. لماذا؟ لأنه الذي مؤمن بالاتجاه الحسي واضح، لأنه لا يرى المفهوم العقلي ولا يرى الصور العقلية إلا التي تؤخذ ماذا؟ من الواقع الخارجي، ومن الصور الجزئية المأخوذة من الواقع الخارجي المادي. فإذا كيف يمكنه هذا الإنسان أن يثبت أن هناك عالم ما وراء الطبيعة؟ وكذلك الذين يوسعون مفهوم التجربة لتشمل التجارب الباطنية، هنا صحيح وسعوا مفهوم التجربة لتشمل التجارب الباطنية، لكن لا بد أن يلتزموا بأن الباطن وهو الناس، هذه الأنا لا بد أن تكون مجردة عن المادة حتى يمكنهم أن يثبتوا ماذا؟ شيء ما وراء الطبيعة. والاتجاه التجريبي لا يؤمن أن هناك أمور غير مادية، وإنما يؤمن بأنه كل ما موجود في المادة، كل ما موجود في الكون وهو أمر مادي. نعم، إذا آمنوا بأن هناك أمور غير مادية لا يمكن إثباتها بالتجربة، لا يمكن إثباتها بالحس، عند ذلك من حقهم أن يؤمنوا بوجود حقائق ما وراء الطبيعة وما وراء المادة. يقول: ولا بد أن نضيف هنا أن كثيرا من التجريبيين لا يقصرون المعرفة على الماديات، وإنما هم أي هؤلاء التجريبيون يثبتون أمور ما وراء الطبيعة بواسطة أو بوساطة العقل، وإن كان هذا الالتزام من هؤلاء ليس منطقيا على أساس أصالة الحس، لأن هؤلاء المفروض أنهم يتكلمون بناء على أصالة الحس. خب إذا كانوا يؤمنون بأصالة الحس وأن الأصيل هو الحس وكل ما هو بعد ذلك فهو متفرع عن الحس، فكيف يمكنهم أن يثبتوا شيئا ما وراء الحس وما وراء الطبيعة؟ يقول: وإن كان هذا الالتزام ليس منطقيا جدا على أساس أصالة الحس وتبعية الإدراكات العقلية التامة للإدراكات الحسية، إذن من يؤمن بأن الأصالة للحس لا يمكنه أن يثبت أمرا أو موجودا ما وراء الطبيعة والمادة. هذا الإنسان الذي يؤمن بأصالة الحس كما أنه لا يستطيع أن يؤمن بما وراء الطبيعة وأن يثبت موجودا فوق الطبيعة والمادة، كذلك لا يمكنه أن ينفي موجودا فوق الطبيعة والمادة. لماذا؟ لأن وسائله الحسية والتجريبية لا يمكن أن تنال عالم التجرد، عالم ما وراء المادة، لا إثباتا ولا نفيا. فلهذا يقول: كما أن النفي ما وراء الطبيعة أيضا يكون بلا دليل، بناء على ماذا؟ على أساس أصالة الحس. ومن هنا نجد أن هيوم الذي كان من القائلين بأصالة الحس ومن التجريبيين التفت إلى هذه النقطة، قال: من يؤمن بالتجربة ومن يؤمن بأصالة الحس واقعا لا يمكنه أن يؤمن بأمور وبموجودات ما وراء الطبيعة وما وراء المادة، فلهذا شكك في أي موجود فيما وراء المادة والطبيعة. يعني المنطق التجريبي والمنطق الحسي حقيقته ما ذكره هيوم، أما أولئك الذين آمنوا بالمنطق التجريبي، آمنوا بالمنطق الحسي، ثم آمنوا بوجود مجردات أو موجودات وراء عالم المادة والطبيعة، لعله هناك تهافت منطقي بين ما آمنوا به من أصالة الحس وما التزموا به من وجود موجود وراء الطبيعة والمادة. فهذا يقول: ومن هنا فقد التفت هيوم لهذه الملاحظة، وهو أن الذي يؤمن بأصالة الحس لا يمكنه أن يؤمن بموجود وراء الطبيعة والمادة، وشكك في الأمور التي لا تخضع للتجربة بشكل مباشر. المصنف يقول بأنه خاتام هذه النظريات التي ذكرناها هنا، سواء فيما يرتبط بالفئة الأولى أو المفكرون الذين ذكرناهم في الفئة الأولى من الذين آمنوا بوجود مفاهيم كلية عند النفس الإنسانية من قبيل كانت وديكارت، أو الذين أنكروا ذلك من قبيل جون لوك وهيوم وباركلي ونحو ذلك من الفلاسفة أو المفكرين الغربيين، نحن لا نستطيع أن نتعرض هنا لكل نظرياتهم وخصوصيات نظرياتهم وأن نناقش تلك النظريات، لأن هذا يحتاج إلى مجال أوسع من هذه الدراسة، ولكنه بنحو الإجمال يذكر مجموعة من الإشكالات تشمل كلا الاتجاهين، يعني تناقش الاتجاه الأول على كليته وتناقش الاتجاه الثاني أيضا على كليته بلا دخول في خصوصيات هذه النظرية أو تلك النظرية الموجودة لهذا المفكر أو ذاك المفكر. يقول ومن الواضح أن النقد المفصل والواسع لكل واحد من المشربين يعني الفئة الأولى والفئة الثانية يحتاج إلى كتاب مستقل وضخم حيث ينقل فيه أي في ذلك الكتاب رأي كل ذي رأي على حدة ثم يدرس وينقد بدقة ومثل هذا المجهود لا يتناسب مع وضع هذا الكتاب لذا نكتفي بنقد مختصر لأصل النظريات يعني النظرية الأولى والنظرية الثانية أصالة العقل وأصالة الفهم من دون الأخذ بعين الاعتبار خصائص كل قول من هذه الأقوال التي أشرنا إليها. النقد الأول الذي يذكره المصنف أنه فيما يرتبط بالفئة الأولى من المفكرين الغربيين الذين قالوا أن الذهن الإنساني خلق مفطورا على مجموعة من المفاهيم العقلية. هنا المصنف يقول نحن لا نستطيع أن نكذبهم إلا بالوجدان حيث نجد أنه بوجداننا لا توجد عندنا مثل هذه المفاهيم الكلية. نعم ومن هنا نحن نشك أن الإنسان الذي لم يكن يعيش في واقع اجتماعي معين أو إذا لم تكن عنده هذه الحواس واقعا أيضا كانت عنده هذه المفاهيم الكلية أو لا، لا دليل على أنه إذا كان الإنسان فاقدا لكل حاسة لكل حواسه ومع ذلك يكون محصورا على مجموعة من المقولات التي ذكرناها من مقولة الناس كام كيف هذه المقولات 19 التي ذكرها كان فيما سبق. إذا الوجدان يكذب هؤلاء أنه لا يوجد في الذهن الإنساني، الذهن الإنساني لم يخلق محصورا على مثل هذه المفاهيم الكلية. يقول الفرض القائل إن العقل يتمتع منذ بدء وجوده بمفاهيم خاصة فطر عليها وهي الفئة الأولى من المفكرين أو بعد فترة يدركها بذاته ومن دون تأثير أي عامل آخر إنما هو فرض لا يمكن قبوله ووجدان أي إنسان واع يكذب مثل هذا الفرض سواء أكانت تلك المفاهيم المفروضة متعلقة بالماديات أو متعلقة بالمجردات أم كانت تلك المفاهيم قابلة للصفة على الفئتين مع المادية والمجردة كما تقدم بحثه في الفئة الأولى. السؤال الثاني أو النقد الثاني الذي يذكره المصنف على هؤلاء يقول على فرض أنه نقبل منكم أن الإنسان خلق مفطورا على مجموعة من المفاهيم العقلية ولكن من أين تثبتون أن هذه المفاهيم العقلية الموجودة في ذهن الإنسان كاشفة عن الواقع الخارجي ومطابقة للواقع الخارجي ولعلها اشتباه. أنتم من أين تثبتون أن هذه المفاهيم الموجودة في ذهن الإنسان هذه تعبر عن حقائق كاشفة عن الواقع الخارجي وتعبر عن الواقع الخارجي وليست اجتماعية؟ لهذا يقول على فرض أن تكون هناك مجموعة من المفاهيم لازمة لفطرة العقل لو قبلنا هذا الاتجاه فإنه لا يمكن على ذلك إثبات كون تلك المفاهيم عاكسة للواقع وكاشفة عن الواقع ومعبرة عن الواقع لتكون حقائق في الذهن الإنساني لعلها اشتباهات في الذهن الإنساني. وغاية ما يمكن قوله بناء على هذا الاتجاه هو أن الموضوع الفلاني مما تقتضيه فطرة العاقل يعني افترضوا أنه فطر الإنسان على مفهوم ماذا؟ الله. ولكن من أين أن لهذا المفهوم مصداق في الواقع الخارجي؟ يعني لا بد أن يكون له مصداق في الواقع الخارجي. هذا من أين؟ نحن قبلنا أن هذا المفهوم وجد هكذا لعل الطبيعة التي أوجدت هذا الإنسان افترض نحن من القائلين بالصدفة لعل الطبيعة التي أوجدت هذا الإنسان أوجدته بهذا الشكل وإلا لو كانت موجدته على شكل آخر لما كانت توجد هذه المفاهيم في ذهنه. إذن على فرض قبول أن الإنسان مفطور على مثل هذه المفاهيم ما هو الضمان لصحة أو ما هو الضمان لحقانية هذه المفاهيم وأن هذه المفاهيم كاشفة ومعبرة عن حقائق خارجية وواقع خارجي؟ وغاية ما يمكن قوله هو أن الموضوع الفلاني مما تقتضيه فطرة العقل ويبقى مجال لهذا الاحتمال ما هو؟ وهو لو أن العقل قد خلق بشكل آخر لكان يدرك الأمور بصورة أخرى، يعني الذي أوجد هذا الإنسان أوجد هذا العقل لو خلقه بشكل آخر لعله كان يدرك أمور أخرى، كان مفطورا على أشياء أخرى مضادة لهذه الأشياء. يقول ولهذا ولسد هذا النقص ولسد هذا الإشكال الذي ذكرناه في النقد الثاني لجأ ديكارت إلى حكمة الله قائلا، حيث أن ديكارت التفت إلى هذا الإشكال قال بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الإنسان وأوجد فيه هذه المفاهيم، فلو كانت هذه المفاهيم غير مطابقة للواقع الخارجي وغير كاشفة عن الواقع الخارجي للزم أن يكون الحق سبحانه وتعالى معاذ الله أن يكون خداعا. لماذا؟ باعتبار أنه خلق هذا الإنسان وأوجد وفطره وجعل فطرته وجعل في فطرته مثل هذه المفاهيم وهي غير مطابقة للواقع الخارجي، فهذا يلزم أن يكون الحق جل وعلا ماذا؟ مخادعا، وهذا لا ينسجم مع حكمة الحق سبحانه وتعالى. يقول لجأ ديكارت إلى حكمة الله قائلا لو أن الله قد غرس هذه المفاهيم في فطرة العقل بحيث تكون مخالفة للحقيقة والواقع فلازم ذلك أن يصبح خداعا. المصنف يقول بأن هذا الجواب غير تام. لماذا؟ باعتبار أنه نحن أساسا كيف نثبت وجود الله وكيف نثبت صفات الحق سبحانه وتعالى التي من صفاته أنه ليس خداع، كيف نثبتها؟ هل يوجد عندنا دليل تجريبي على ذلك أو يوجد عندنا دليل عقلي على ذلك؟ ومن الواضح أنه لا يوجد عندنا دليل تجريبي على إثبات وجود الله وعلى إثبات صفاته التي منها ماذا؟ أنه ليس بمخادع. إذن الدليل العقلي هو الذي يثبت لنا أن الحق ليس بمخادع. من يقول أن الدليل العقلي صحيح ومطابق للواقع؟ نقول لأن الله ليس بمخادع. فإذا صحة الدليل العقلي متوقف على ماذا؟ على أن الله ليس بمخادع. وأن الله ليس بمخادع متوقف على ماذا؟ على أن يكون الدليل العقلي مضمون الحقانية ومضمون الصحة. إذن ضمان صحة الدليل العقلي والمفاهيم والاستدلالات العقلية متوقف على ماذا؟ على أن الله ليس بمخادع، وإلا لو لم يثبت ذلك لما وجد هناك أي ضمان لأن تكون هذه المفاهيم والاستدلالات العقلية صحيحة. إذن ضمان صحة الدليل العقلي متوقف على أن الله ليس بمخادع. طب نأتي من هنا، وما هو الدليل على أن الله ليس بمخادع؟ يقولون الدليل العقل. إذا توقف أحدهما على الآخر، توقفت صحة الدليل العقلي على أن الله ليس بمخادع، وتوقف أن الله ليس مخادع على ماذا؟ على صحة الدليل العقلي. يقول ولكنه من الواضح أن إثبات صفات الله تعالى ومن جملة هذه الصفات، طبعا من جملة هذه الصفات السلبية مو الإيجابية، ومن جملة تلك الصفات أن الحق ماذا؟ ليس مخادعا، إنما يتم هذا إثبات الصفات بالدليل العقلي. فإذا فرض أن الدليل العقلي حقانيته متوقفة على أنه ليس بمخادع لدار الأمر، ولو كان الإدراك العقلي لا يتمتع بضمان لصحته فإن أساس هذا الدليل ينهار. فإن حاولت ومحاولة ضمان صحة الدليل العقلي عن طريق هذا الدليل وهو أنه ليس بمخادع يلزم فاستلزم الدار. هذا هو الإشكال الثالث. الإشكال الثاني، الإشكال الثالث الذي يمكن أن يذكر في المقام هو أنه الذي يقول بأنه هذا يرتبط بالاتجاه الثاني، بالفئة الثانية من المفكرين الذين قالوا بأن المفاهيم العقلية هي المفاهيم الجزئية ولكن مع تغيير شكلها. بعد هذا أشكلنا عليه فيما سبق، قلنا لو كان الأمر كذلك للزم ماذا؟ للزم أنه مع تبدل الصورة الجزئية إلى العقلية والكلية ألا تبقى عندنا صورة جزئية. هذا مضافا إلى إشكال آخر يورده المصنف هنا على هذا القول، يقول بأنه أساسا التبدل والتبديل والتغير وغير ذلك من الأمور هذا إنما يحصل في الأمور المادية، وسيأتي في محله أن الصور العقلية والمفاهيم العقلية ماذا؟ أمور مجردة. أساسا الصور محله أن العلم مطلقا مجرد. خب إذا كان مجردا عن المادة إذا لا يمكن أن يحصل فيه تغيير وتبديل وتبدل ونحو ذلك من الأمور. قال وأما الفرض القائل إن المفاهيم العقلية توجد عن طريق تغيير شكل الصور الحسية فإن هذا الفرض يستلزم أن لا تبقى الصورة التي تغير شكلها وتبدلت إلى مفهوم عقلي أن لا تبقى على وضعها السابق، بينما نحن نلاحظ أنه حين وجود المفاهيم الكلية في الذهن تكون الصور الحسية والخيالية باقية على باقية على وضعها السابق. وعلاوة على ذلك فإن تغيير الشكل والتبديل والتبدل هذا من خصائص الموجودات المادية، وسيأتي في محله أن الصور الإدراكية وهي العين مجردة عن المادة فلا يعقل أن يكون فيها تبديل وتبدل وتغيير. وكما سوف نثبت في محله في باب العلم، في باب العلم والعالم والمعلوم، فإن الصور الإدراكية مجردة. الإشكال الرابع الذي يذكر على أصالة الحس هو أنكم تقولون أن كل مفهوم عقلي مأخوذ من ماذا؟ من صورة حسية، ونحن توجد عندنا جملة من المفاهيم، هذا الذي ذكرناه على الإسميين، نحن عندنا جملة من المفاهيم العقلية التي لا صورة حسية لها كمفهوم العلة والمعلول، أو أكثر من ذلك كمفهوم العدم، فإن العدم ماذا؟ مفهوم من المفاهيم الكلية الموجودة في الذهن ولكن لا صورة حسية لها. إن كثيرا من المفاهيم العقلية مثل مفهوم العلة والمعلول ليس له أصلا، يعني أبدا ليس له أصلا صورة حسية وخيالية حتى يقال أنه أي مفهوم العلة والمعلول وجد عن طريق تغيير شكل الصورة الحسية. ثم يقول وأما ذلك الفرض القائل بأنه هنا الصور الحسية الصور العقلية ليست هي الصور الحسية مع تغيير شكلها، وإنما الصور العقلية أرضيتها تهيئها ماذا؟ الصور الحسية. يقول هذا الكلام وإن كان أقل إشكالا، هذا القول وإن كان أقل إشكالا من الأقوال السابقة، إلا أنه تبقى عندنا هناك صور أو مفاهيم كلية لا صورة حسية لها حتى نقول أنها هي المهيئة لأرضية تحقق الصور العقلية. لعل القائل أيضا بأنه الصور الحسية هي المهيئة مو مراده الصور الحسية المادية مثلا، وإلا لو كان مراده الصور الحسية المأخوذة من المادة كان إشكال المصنف مسجلا. وأما الفرض القائل أن الصور الحسية تهيئ الأرضية لتحقق المفاهيم العقلية لا أنها تتبدل، لا أن الصور الحسية تتبدل إلى العقلية حقيقة، فهو وإن كان أقل إشكالا من غيره وأقرب إلى الحقيقة ويمكن قبوله، لأنه سيأتي منه التحقيق في المسألة أنه يقبل هذا الاتجاه فيما يرتبط ببعض الصور الكلية ببعض المفاهيم الكلية ويمكن قبوله في بعض المفاهيم الماهوية يعني المعقولات الأولية، ولكنه هذا الكلام هذا الفرض ليس صحيحا أن يقصر توفير الأرضية للمفاهيم العقلية على الإدراكات الحسية فقط. فمثلا بالنسبة إلى للمفاهيم الفلسفية لا يمكن القول إن تلك المفاهيم تحصل عن طريق تجريد الإدراكات الحسية وتعميمها، وذلك لأنه كما ذكرنا من قبل لا يوجد بإزاء هذه المفاهيم الفلسفية أي إدراك حسي أو خيالي. طبعا هذا الكلام لا يرتبط بهذا الفرض، لأن هذا الفرض ليس قائل بأنه الصور الإدراكات العقلية هي تجريد للصور ماذا؟ الحسية. كان ينبغي أن يقول هكذا أن المفاهيم الفلسفية ليست جميعها لها صور حسية حتى يمكن من خلال الصور الحسية تتهيأ الأرضية لإدراك الصور العقلية. بعد أن انتهى من مناقشة هذه الأقوال الآن يحاول المصنف أن يدخل هو في تحقيق هذه المسألة، وأنه أساسا هذه المفاهيم الكلية من أين تحصل لنا؟ يقول قسم من المفاهيم الكلية تحصل لنا من الارتباط بالواقع الخارجي عن طريق أعضاء الحس، وهذا نقبله نحن أنه هناك جملة من المفاهيم الكلية ولكنها الماهوية يعني المعقولات الأولية، جملة من المفاهيم الكلية الماهوية لا يمكن أن يحصل عليها الإنسان إلا عن طريق الصور الحسية والجزئية. حتى إما بأن نقول أنه يعممها العقل، يعمم هذه الصور الحسية ويجردها فيحصل على صور عقلية، وإما أن نقول أن هذه الصور الحسية هي المعدة والمهيئة للأرضية لإفاضة الصور العقلية من عالم آخر. في النتيجة نحن نقبل أن هناك جملة من المفاهيم الكلية الماهوية بهذا القيد نحتاج فيها إلى صورة حسية مأخوذة إلى المادة، حتى إما بعنوان أن العاقل يجرد هذه الصور الحسية ويأخذ منها صور عقلية، وإما أنه ماذا؟ وإما أن هذه الصور الحسية تكون هي المعدة هي الشرط لإفاضة الصور العقلية من فوق. وهاتان نظريتان في المقام، النظرية المنسوبة إلى أرسطو هذا المعنى، وهو أن هناك تجريد لهذه الصور الجزئية والحسية عن خصوصياتها الفردية، وماذا؟ أخذ ذلك الجانب المشترك ذلك القدر المشترك الذي نسميه الكلي. عندما يأتي زيد وعمر وباكر وخالد إلى الذهن هذه الصور الجزئية نجد أن هناك جهات مشتركة وجهات مختصة، نلغي الجهات المختصة الخصوصيات الفردية ونأخذ ذلك الجانب المشترك الذي نسميه الإنسان الذي نسميه ماهية الإنسان. هذه نظرية، ونظرية أخرى في المقام تقول لا، أساسا هذه الإحساس إدراك هذه الصور الحسية تعد النفس لكي تتقبل إفاضة الصور الكلية من عالم مجرد آخر. قال التحقيق في المسألة لكي يتضح الدور الحقيقي للحس والعاقل في التصورات نلقي نظرة على ألوان المفاهيم وكيفية تحقق تلك المفاهيم في الذهن. عندما نفتح أعيننا على حديقة غناء فإن الألوان المختلفة للزهور والأوراق تجذب التفاتنا وتنطبع صور إدراكية متنوعة في ذهننا، وهذا واضح. فإذا أغلقنا أعيننا فإننا لا نعود نرى تلك الألوان الجذابة، وهذا ما عبرنا عنه بالصور الحسية، أنه ما دام الارتباط بالحس موجود هذه الصور أيضا موجودة في حاسة الإنسان، وهذا هو الإدراك الحسي الذي ينتهي بانقطاع الارتباط بالخارج. ولكننا نستطيع أن نتصور نفس تلك الزهور في أذهاننا ونتذكر المنظر الرائع، وهذا هو الإدراك الخيالي. وقد تقدم بحث الصورة الحسية والصورة الخيالية أو الإدراك الحسي والإدراك الخيالي. ونحن ندرك غير هذه الصور الحسية والخيالية التي تعكس أشياء خاصة، ندرك ماذا؟ ندرك مجموعة من المفاهيم الكلية التي لا تحكي أشياء مشخصة، مثل مفهوم الأخضر. مفهوم الأخضر من المفاهيم الكلية، قابل للانطباق على الجدار، وقابل للانطباق على الفراش، وقابل للانطباق على الثوب وعلى أي شيء آخر. الأحمر، الأصفر، الأرجواني، الأزرق وغير ذلك من المفاهيم الكلية. وكذا يوجد عندنا مفهوم أكثر كلية من هذه المفاهيم، وهو مفهوم اللون الذي يقبل الانطباق حتى على المتضادات. فإن البياض لون وإن السواد لون، مع أن البياض والسواد ماذا؟ من الأمور المتضادة في الوجود الخارجي. وكذا نفس مفهوم اللون الذي يقبل الانطباق على ألوان مختلفة ومتضادة، فإنه لا يمكن اعتباره، أي مفهوم اللون، صورة مبهمة وشاحبة لواحد من هذه الألوان المختلفة، كما كانت هناك بعض النظريات أن هذه واحدة ولكنها واحدة من هذه الأمور، ولكنها ضعيفة شاحبة باهتة مبهمة. وبديهي أننا لو لم نشاهد لون أوراق الأشجار والأشياء المشابهة لها، فإننا لا نستطيع أبدا أن نتصور في أذهاننا صورتها الخيالية ولا مفهومها العقلي. وهذا معناه ماذا؟ أن المفهوم الصورة الخيالية والصورة الكلية أو المفهوم العقلي متوقف على الصورة الحسية، وإلا لو لم تكن لما أمكننا أن نحصل على هذا المفهوم الكلي. وهنا تأتي القاعدة أو الكلمة المعروفة: من فقد حسا فقد علما، باعتبار أنه جملة من العلوم، كل حس ترتبط به جملة من المفاهيم الكلية التي تؤخذ من تلك الحاسة. فمن فقد حاسة البصر بعد لا يستطيع أن يميز بين الألوان. فلهذا الذي ولد من بطن أمه أعمى لا يستطيع أن يعرف الأحمر ويميز الأحمر عن الأصفر. من عرف وهو فاقد للصوت، فاقد للسمع، لا يستطيع أن يميز الأصوات وأن هذا الصوت رخيم أو أن ذاك صوت الماء أو أن هذا صوت كذائي. وهكذا كل من فقد حسا من الحواس فإنه يفقد تلك العلوم وتلك الإدراكات التي ترتبط بذلك الحيز. قال: كما نلاحظ أن الأشخاص المصابين بالعمى ليس لديهم تصور عن الألوان، وكذا الذين يفقدون حس الشم فإنهم ليس لديهم مفهوم عن الروائح المختلفة. ومن هنا قيل: من فقد حسا فقد علما، أي أنه كل من فقد حاسة من الحواس فإنه يحرم من لون من الإدراكات والمعارف. إذن النتيجة التي ننتهي إليها، قال: إذن لا شك أن وجود مثل هذه المفاهيم الكلية، يعني المفاهيم الكلية الماهوية من قبيل اللون ونحو ذلك، متوقف على تحقق الإدراكات الجزئية لها، ولكنه ليس بمعنى أن الإدراكات الحسية تتبدل إلى إدراك عقلي، كما يتبدل الخشب إلى كرسي، أو المادة إلى طاقة، أو أي لون معين من الطاقة إلى لون آخر من الطاقة، لأنه كما قلنا إن مثل هذا التبدل يستلزم أن لا يبقى المتبدل على حالته السابقة. بينما نحن نلاحظ أن الإدراكات الجزئية باقية على حالها الماضية حتى بعد ظهور المفاهيم العقلية. نعم، لعله نلتزم بالتجريد، وهو أنه تلك باقية، ولكن نجرد منها خصوصياتها الفردية فنحصل على ذلك الجانب المشترك كما ينسب إلى أرسطو. علاوة على هذا، فإن التبديل والتبدل يختص أساسا بالماديات، بينما الإدراك ماذا؟ الإدراك مطلقا مجرد، سيأتي في محلي، سواء كان إدراكا عقليا خياليا بحثه سيأتي أنه مجرد، كما سوف يتم إثباته في محله إن شاء الله تعالى. إذن دور الحس في ظهور مثل هذه المفاهيم الكلية بعنوان كونه مهيئا للأرضية وشرطا لازما، هذا يمكن قبوله. هذا هو القسم الأول من المفاهيم. إذا توجد عندنا مفاهيم، هذه المفاهيم مفاهيم كلية لا يمكن أن يحصل الذهن عليها إلا إذا وجدت ماذا؟ صورها ومفاهيمها الجزئية. فإذا وجدت تلك الصور والمفاهيم الجزئية، عند ذلك يمكن للعقل أن يحصل على هذه المفاهيم الكلية، إما بالتجريد وإما ماذا؟ أن تكون هذه الصور الجزئية مهيئة للأرضية لحصول تلك الصور الكلية. تتمة البحث فيه. والحمد لله رب العالمين.